القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح صباح صباح صباح صباح خد رايح فين والله ما انت مروح. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والأمل على مصرنا الحبيبة، صباح الخير والتفاؤل لكل مستمعي ربات البيوت. احنا دلوقتي بنعيش فترة اجازة نصف العام الدراسي، يا رب تكون اجازة سعيدة على كل اهلنا وناسنا وكل اسرنا المصرية، ودعوة لاسرنا المصرية ان هي تستثمر فترة الاجازة ويبقى فعلا فترة عنوانها الاستمتاع داخل المنزل وخارجه، يعني نخطط للاجازة عشان ولادنا يقضوا وقت لطيف فيها، يزيلوا أثار الضغط، محتاجين ان هم يجددوا نشاطهم عشان يرجعوا بهمة ونشاط وحيوية في الفصل الدراسي الجديد. في العديد من الأنشطة اللي ممكن يمارسوها، وممكن يخرجوا مع أصدقائهم، ممكن يروحوا رحلات ترفيهية للحدائق والمتاحف، يعني وما أكثرها الأماكن الأثرية والسياحية، ما أكثرها في مصر وما أكثرها، مهم قوي ان هم يتعرفوا على تاريخنا واثرنا وحضارتنا، وفرصه ان هم في الاجازه ان هم يترددوا على هذه الاماكن، يستفيدوا ويعرفوا تاريخنا ويعرفوا قد ايه يعني حضارتنا التي تمتد عبر التاريخ. مهم الاسره ان هي تعمل يمكن كمان الفرصه للتزاور، يعني لمه الاسره بقى، يعني لما يكون في اجازه فرصه للتزاور ولمة الأسرة والدفء الأسري يعني الحاجات الجميلة اللي هي بتميزنا كمصريين. ممكن يبقى في سفر، ممكن ولادنا نخطط لهم ان هم يسافروا اجازه، يعني سفريه صغيره كده لاسكندريه للعين السخنه، يعني في اماكن ممكن يقضوا فيها وقت جميل. مهم قوي ان احنا نخطط ليهم عشان خاطر هم يعني قد يكونوا محتاجين مساعدتنا، لازم نساعدهم ان هم ازاي يقضوا اجازه فيها من الفايده والترفيه، يعني يستثمرها بشكل جيد عشان يستفيدوا وتعود عليهم بالفايدة. يعني دايما كده الأجازات ودايما النشاط ودايما الطاقة ودايما الحيوية ودايما النجاح لولادنا في كل خطواتهم، طبعا بمساعدة الأسرة المصرية الأصيلة. كل التوفيق لولادنا، وإن شاء الله كده أجازة ممتعة وموسم دراسي قادم إن شاء الله ناجح عليهم جميعا. كل سنة وحضراتكم طيب. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه مالك يا نسمة؟ هو ايه اللي حصل؟ غادة يا ما غادة قلبت لهم الفسحة الجميلة الغم عشان يعني وقعت من على الحصان؟ اكيد هديل بتقول ان رأفت حذرها وقال لها بلاش الحصان ده، الحصان ده شقي. يبقى كتر خيره رأفت. غدا بقى وانتي عارفاها واللي في دماغها لازم يمشي لازم يمشي. طبعا اكيد ركبت الفرس الشقي وما لحقتش تقعد عليه، هوبا رماها على الارض. يا ساتر يا رب. طيب انا رايحه على المستشفى دلوقتي، انا وعفاف وابو دنيا، مخها الناشف ده هو اللي موديها في داهيه. يا رب يكون علاجها سهل وبسيط يا مح. يا رب يا رب يا نسمة يا رب. ودينا رايحين لها، ربنا يعديها على خير يا رب. اوف بقى. ايه في ايه يا ابو دنيا؟ يلا بينا يا عفاف. مش لما نشوف الدكتور اللي جالها دلوقتي هيقول ايه؟ استنوا يا جماعه استنوا، انا ماشيه معاك. تعالي يا مها، وادينا سايبين معاها اشرف واخوها احمد واميمه. طب انا كنت عايز اعرف الدكتور هيقول ايه. بقولك ايه، العربيه جنب الباب على طول. عبد الغفور. ايوه يا عفاف. فرصه مها معانا، ناخدها ونقعد نشرب حاجه في مكان انت تختاره. بس كده من عينيا. تسلم عينيك يا ابو دنيا يا قمر. اجمل مكان. الله الله الله الله، فعلا مكان جميل جدا. ابو دنيا كده ذوقه على طول جميل. ده من ذوقك يا مدام مها. قول لي بقى ايه اللي كان مضايقك وعمال تنفخ واحنا في المستشفى؟ اللي ابو دنيا لاحظه انا كمان برضو لاحظته. انت سمعتيها يا مها قالت ايه عن الدكتور اللي جالها قبل ما نمشي؟ قالت الدكتور اللي بيعالجني بروفيسور، استاذ كبير. ولان اعرف الدكتور قلت لها ده اخصائي وممتاز. انت بتقول كده وهي بتقول لا. لو اقل من استاذ عظام انا مش هقبل. شيء غريب قوي. ايه ولا في ايه؟ العنطزه العنطزه يا عفاف، العنطزه المعهوده بتاعتها. بس ابو دنيا بيقول ده اخصائي ممتاز جدا يا عفاف. طب اتصل باشرف يا مها، خليه يطمنا الدكتور قال ايه بعد ما شافها. كتر خيرك يا مها، انت وعفاف وابو دنيا بجد تعبتوا نفسكم. ازاي بقى يا نسمة؟ دي غادة بنت خالي سامي مرزوق الله يرحمهم جميعا. رأفت هو اللي شايل همها، وانا طمنته ان الدكتور قصدك اخصائي العظام. ايوه همي بكي وهم يضحك، هو اخصائي ممتاز واشرف عشان يريحها طلب لها استاذ جراحة العظام. شاف غادة وقال كلام كويس قوي على اللي قاله الاخصائي. والنتيجه دلوقتي ايه؟ رست على رباط ضغط وراح اسبوع ومفيش حركه. الحمد لله. والامر المؤسف يا مها انها مصره انها تاخد الفرس بنص الثمن. ليه يعني؟ ما يصحش منها كده ابدا. رأفت بين نارين يا مها، يا اما يصرحها بان ثمن الفرس لازم يكون كامل او يقبل بخساره كبيره، هو مش قدها. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة صفاء فوزي مدربة التنمية وتطوير الذات، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم. وفن التعامل مع الآخرين، الحقيقة هو اسم على مسمى، هو فن فعلا، لأن في ناس لا تجيد هذا الفن وبنلاقيها في النهاية بتبقى لوحدها، الناس بتنفر منها بتبعد عنها لأنها لا تجيد فن التعامل مع أي حد. هي شخصيات منفرة مش جاذبة. عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا كلنا لمسينها، هو عدم الاتصال والتواصل الجيد بين الناس وبعضها، وده يخلي فيه فجوة كبيرة جدا بيننا وبين الآخر. فالآخر ده ممكن يكون راجل أو ست، ممكن يكون معايا في الشغل أو في البيت، ممكن يكون جاري وممكن يكون صاحب المحل اللي تحت. طيب ليه دايما في فجوة في التعامل مع الآخرين؟ علشان خاطر يمكن إن أنا قلت كلمة ما تفهمتش صح، أو هو قال كلمة أنا فهمتها غلط، فيحصل بيننا وبين بعض خلاف، والخلاف ما نقدرش نوصل فيه لنقطة وسطية في التفاهم، فالموضوع يكبر أكتر. محتاجين نحط نقطة من أول السطر دايما في علاقتنا مع الآخرين. في دايما بتبقى علاقات مقربة جدا ودوائرنا الأولى زي الزوج، الأولاد، الأم، الأب، بنعرف دايما بنتساهم معاهم ولغة الحوار ما بيننا وما بينهم. بعدين الدايرة بتكبر أكتر وبيبقوا الزمايل في العمل أو الشركاء في النادي أو في دايرة اهتماماتنا زي مثلا مكان المكتبة أو الكافيه اللي بنقعد فيه، الجيران، وبعدين الدايرة الأكبر اللي هم المعارف من بعيد لبعيد يعني. فنيجي نشوف بقى حضرتك الخلاف بيحصل إزاي، لأن أنماط الشخصيات بتختلف. ففي شخص بطبعه هو عدواني أو شخص أناني أو شخص رافض دايما للآخرين، دايما معترض على الآخرين، أو واحد تاني كفاءته منخفضة جدا ودايما اتكالي على اللي حواليه، أو واحد روتيني جدا وملول، أو واحد تلاقيه دايما متسلط. دي أنماط شخصيات. أيوه. طيب في الحالة دي إحنا لو فضلنا نتتبع دايما رد فعل لفعلهم أصبحنا إحنا منصهرين تماما في دايرة مشاكلهم، دايما أنا مستني هو هيعمل وأنا هرد عليه. فخلينا إحنا أصحاب المبادرة دايما بالفعل الطيب في التعامل مع أي حد حتى في دوائرنا القريبة. مش غلط أبدا أبدا أبدا إني أبتدي أنا دايما بالابتسامة. الابتسامة دي عنوان سلام وعنوان تآلف وعنوان رحمة. مش عيب أبدا إني أبتدي أنا دايما بالسؤال. في كتير من الناس دكتورة صفاء اسمحيلي بيقبلوا هذه الابتسام وهذا التعامل الطيب بنوع من يعني الصد. يعني ممكن أنا أبقى شخصية فعلا يعني مبادرة ومقبلة ومبتسمة وكل حاجة، ولكن اللي قدامي شخصية يعني منفرة زي ما أنا قلت ولا تقابل هذا بالحسنة. يعني أعتقد إن الشخص المبتسم ما خسرش حاجة بابتسامته، لكن كون رأي محترم في الشخص اللي هو عايز يتعامل معاه. لو قبلنا بالصد زي ما حضرتك قلتي فأنا خلاص بكون وجهة نظر عن الشخص اللي قدامي، ولكن أستنى مرة واثنين وثلاثة، يمكن عنده ظرف، يمكن كان عنده مشكلة فكان ده رد فعله بسبب مشكلته. في المرة الثالثة بقى طالما تأكدت إن الشخص اللي أنا بحاول أكون ودود معاه في التعامل عشان أكثر حاجز الخلاف اللي ما بيني وما بينه هو مصر على أخذ الاتجاه بالعدوانية دي، فأنا برجعه لأبعد دايرة من دوائره هي دايرة المعارف اللي ما فيهاش بقى الود الجامد والأخذ والعطا والكلام الودود والقعدة الحلوة. لا خلاص، طالما أنت دي طريقة تعاملك فأنا مش هأرهق نفسي وذهني ووضعي بحيث أني أفضل أراضيك على طول. ما أنا برضو بني آدم ولي أعصاب ولي إحساس ولي مشاعر. بس بعض الظروف كده بتضطرنا أن احنا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص. يعني إذا كانت ظروف عمل، إذا كانت ظروف قرابة بنتقابل، يعني الظروف بتجبرنا على أن احنا هنتقابل مرة واثنين وثلاثة. بس أنا هبقى بتقابل مرة واثنين وثلاثة وأنا خلاص مكون رأي قوي عن الشخص اللي قدامي اللي مش هيديني تاني مساحة أني أنا أبتسم له بنفس الود. أيوة. أو أتعامل معاه بنفس العشان تاني. أيوة. خلاص هتعامل معاه بحدود أني أخلص المقابلة أو أخلص العمل أو أخلص اللقاء اللي معاه وأخذ بعضي وامشي. هي دي الشخصيات المنفرة بقى اللي كنت بقول لحضرتك عليها في البداية، أن احنا بنحاول معها بكل الطرق أن احنا نجذبها لينا، ولكن هي شخصيتها كده. في كمان في المقابل دكتورة صفاء، في بعض الناس ما بتفرقش في التعامل مع الأهل، هو هو التعامل مع الأصدقاء، هو هو التعامل مع زملاء العمل، فدي بتوقعها في مشاكل لأن ما بتحطش حدود للتعامل. أنا مع حضرتك جدا في الموضوع ده، وده بيوقعنا أو بيوقع الشخص اللي بيتعامل بنفس الطريقة دي في دايرة مشاكل لا تنتهي. لازم نعرف كويس أولا إحنا بنتعامل مع مين فين إزاي. الشخص اللي بنتعامل معاه في بيتنا بطريقة اللي فيها العشم قوي وفيها الراحة قوي وفيها الفضفضة قوي غير اللي بنتعامل معاه في الشغل اللي ممكن. أيوة. في يوم من الأيام يحصل خلاف لا قدر الله فيتقلب الصديق أو الحبيب المرحلة دي لعدو أو لمشكلة. مش لازم كل ضحك بنضحكه في بيتنا بطريقة فيها أريحية ينفع نضحكه في الشغل أو في النادي أو في مجال أو في مكان مفتوح. مش لازم كل كلمة ممكن أقدر أقولها في البيت بعفوية وبشكل تلقائي أقدر برضو أقولها بشكل تلقائي برضو في الشغل أو في مكان عام. ده اللي بنعاني منه. وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يومكم يبقى حلو وجميل. طبعا احنا شايفين الجو عامل ايه الفترة دي وشدة البرودة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. عايزة اقول لكم ان على قد ما بيبان الجو قد ايه برد وصعب وكده، بس برضو الواحد لازم يستمتع بالجو ده. وطبعا ما ننساش أناقتنا وشياكتنا في الجو ده، مهم جدا جدا. انا النهاردة هكلمكم عن الاكسسوارات. طبعا احنا عشان الشتوي والجو البرد ده هنلاقي دايما ناس كتيرة قوي بتلبس الهاي كول. والهاي كول بيبقى فيه انواع منه، في اللي هو بيبقى ستريتش على قد الرقبة، في منه القطن، في منه صوف، في منه خامات كتيرة، في كولة صغيرة، في كولة طويلة، في كولة بتبقى ليها سمك كبير فتبقى كبيرة حوالين الرقبة، وفي هاي كولز اللي هي اللي بتبقى على يا دوب زي الاسترتش كده بتبقى ماسكه في الرقبه. طيب انا لما هاجي هلبس الاكسسوار بتاعي ولو انا لابسه ده، لازم اراعي قوي بقى ان وانا لابسه الهاي كول بتاعتي مع الجاكيت بتاعي ازاي هلبس الاكسسوارز عليه، لان الاكسسوارز في الصيف بيبقى اسهل بكتير من الشتاء، لان بيحددني حجم السلسله بتاعتها صغيره ولا كبيره. ممكن تبقى السلسلة نفسها فيها تفاصيل وفيها شغل ما تنفعش مع الهايكول، مش مع الهايكول نفسه كهايكول، مع الخامة. يعني لو فيها في مثلا حاجات زي تريكو كده فممكن تشبك في النسيج بتاعها فتتقطع، فيبقى يفضل هلبس عليها أحجار. يبقى الطوق بتاع اللي حوالين الرقبة يكون أحجار أو فصوص أو كده، أو سلاسل اللي هي السادة اللي هي ما فيهاش شغل خالص. لو انا هلبس هاي كول عاديه اقدر البس سلاسل زي ما انا عايزه لانها مش هتشبك فيها. كمان الطول مهم قوي. انا الهاي كول بتاعتي، الجاكيت بتاعي، الكوله بتاعت الجاكيت عليه شكلها ايه؟ طب انا لو ما انا هلبسها، طبعا بيبقى بيفضل في الشتاء اكتر علشان الجواكت وكده ان احنا نلبس دايما الكوليهات اللي حوالين الرقبه او العقود القصيره، دلايات بس ما تبقى سلسلتها طويلة قوي. لما بتبقى طويلة قوي مع قفلة الجاكيت ممكن يضيع جزء منها، او لما يجي احط السلسلة وهي طويلة على الجاكيت ما تبقاش لايقة قوي. فدايما بيقول يفضل في الفترات دي ان احنا نلبس العقود اللي هي الصغيرة بتاعتنا. الدلاية نفسها حجمها ممكن يبقى كبير وممكن يبقى صغير. هقول لكم برضو ان ده مرتبط بالكولة بتاعت الجاكيت الملبوسة، علشان لو هي كولة كبيرة هيبقى يفضل ان الدلاية صغيرة مش كبيرة، لو الكولة صغيرة يفضل تبقى الدلاية كبيرة عشان يبقى في تناسق ما بين الاتنين. كمان عندي زي ما قلنا السلسلة، ممكن البس الكوليه. الكوليه دايما معروف ان بيبقى على قد الرقبة من عند عظمة الرقبة، لكن في كوليهات نازلة دلوقتي شوية اطول واسعة شوية عن الرقبة المقاس بتاعها، فدي عشان ينفع مع البلوفرات والهاي كولز وكده. كمان لازم اراعي انا لابساه سادة ولا مشجر، يعني لو فيها الوان كتيرة او مقلمة او مطبوعة، كل ده هيفرق معايا قوي. ليه؟ لان لو انا عندي احجار في الكوليه او في الدلايه هيعمل زي شوشره كده، يعني تحس اني لا مش مظبوطين مش لاقين على بعض. فيفضل ان انا هلبس حاجه معدن ساده لو انا بلبس مشجر، او في اي يعني لو اكتر من لون يفضل، علشان احنا في الصيف بيبقى دايما الكوليه على رقبتنا فبيبقى في مسافه شويه ما بين الكوليه والقمشه نفسها. لكن انا هنا الكوليه او الاكسسوار عموما فوق الخامه نفسها، فلازم اراعي ان الخامه بتاعتي تبقى متناسقه معايا. احنا دايما نقول يعني احنا بنلبس الاكسسوارز عشان يجمل لبسنا، فلازم اراعي او اخد بالي ان هو ما يبقاش ما يعملش ضرر في الشكل العام، فلازم اخد بالي من دي. لو انا عايزه البس كولي او دلايه فيها احجار يفضل ان انا هلبس بلوفر او هلبس هاي كول من تحت ساده تماما. ممكن البس بقى هاي كول لو انا عايزه البس حاجه تانية، ممكن البس زي فيست سبعه من فيست كده يكون السبعه بتاعته واسعه فيبين الجزء الخاص بيا بتاع الاكسسوارز اللي انا لابساه. كمان لما هاجي البس الحلق بتاعه، لا الحلق بقى لازم يبقى صغير ما يبقاش طويل، ممكن يدوب فص، ممكن حاجه صغيره، المهم يبقى يعني ما يزيدش عن 3 سنتي. دكتوره وهاب سمير. مع هالة سالم. الدكتور محمد صالح استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير مدام هالة، أهلا بحضرتك. دكتور، الكبد الدهني أو الكبد المدهن من أشهر حالات أمراض الكبد، معناه إيه؟ طبعا هو الكبد الدهني ده هو المشكلة اللي احنا هنبقى ملتفتين ليها أو مركزين عليها الفترة اللي جاية بعد التخلص من فيروس سي. والكبد الدهني يعني زيادة نسبة الدهون بين خلايا الكبد، وده من شأنه أنه هو بيعوق نشاط الخلايا الطبيعي وبيعوق الكبد من هو يؤدي وظائفه. ومن أهم هذه الوظائف السيطرة على مستوى الدهون في الدم والسكر بالجسم، لأن الكبد هو العضو المنوط بالسيطرة على مستوى السكر، وهو الجزء الأكبر اللي بيتم فيه تخزين النشا والسكريات. بتكون من أسباب يا دكتور ارتفاع نسبة السكر دائما؟ بص حضرتك، يعني هو عشان نوصف الموضوع بشكل مبسط، الدهون الكبد غالبا موجودة عند الناس اللي عندها سمنة أو زيادة في الوزن. لما بيبتدي الموضوع ده يحصل، الكبد بيبتدي يتأخر في سداد وظائفه أو في أداء وظائف مهامه، فهنا بيزيد نسبة أو بيزيد احتمالية حدوث سكر، ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومع ارتفاع مستوى السكر في الدم بنلاقي ان الكوليسترول والدهون الثلاثية ممكن يرتفعوا، وعليه ممكن نلاقي فيه ارتفاع في نسبة الضغط، مستوى الضغط بالدم. كل المشاكل دهات ضغط في الدم والسكر في الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم والدهون الكبد، كل دي حاجات بتتشكل مع بعضها وكلهم بيزيدوا بالنسب حدوث الآخر، كلهم مرتبطين في ارتباط شديد بينهم وبين بعضهم بالنسبة للمريض. وكانت البداية زيادة الوزن وتعاطي أو استعمال الأغذية المليئة بالدهون وقلة ممارسة الرياضة. في أي سن يا دكتور بيكون يعني حالة الكبد الدهني معرض لها؟ أي سن، ما فيش سن محدد، ابتداء من سن الشباب لغاية أي سن، أي سن حتى ممكن نوصل لغاية 60-70 سنة. دكتور، بتكون ليه أعراض يعني ظاهرية؟ الأعراض تشابه أعراض التهابات الكبد البسيطة، لكن الموضوع لا هي مجرد إجهاد بسيط أو ضعف بسيط، لكن ما فيش حاجة لكن المشكلة اللي بتهمنا أكتر في موضوع الكبد الدهني إن هو صامت، إن ما فيش أعراض. بتكتشف إزاي؟ بتكتشف عن طريق عمل موجات فوق صوتية، وده بيدينا حجم، بنعرف انه حجم الكبد ومستوى الدهون فيه قد ايه، وبيدخل الامر في مرحله اخرى لو اكتشفنا ان فيه ارتفاع في مستوى الانزيمات، فهنا الدهون دهات بتبقى عامله نوع من انواع الالتهابات غير فيروسيه، بتبقى مشابهه شويه، مشابهه وليست مثل الالتهابات اللي بتحصل من فيروس بي وفيروس سي. بيبقى فيه التهابات في الخليه، وممكن برضو تؤدي لتليف في الكبد بعد سنوات طويله، بس بتضعف الخليه، بتضعف الجسم عامة، في احتمالية أكبر لحدوث السكر، في احتمالية كبيرة إن احنا ارتفاع في ضغط الدم، ودي كلها مشاكل تؤدي لمشاكل كبرى في الدورة الدموية، وممكن تؤدي لمشاكل في القلب كمان. طرق العلاج؟ طبعا الطرق الذهبية، النصائح الأساسية، تقليل الوزن بالطرق الطبيعية، إن احنا بنقلل مستوى النشويات والمواد الدسمة والدهنية في الطعام وممارسة الرياضة. احنا بنطلب من المريض اللي عنده دهون على الكبد، احنا دايما بنقول ان احنا بنحتاج ان وزنه يقل 10% من الوزن اللي هو موجود عليه في خلال 3 شهور. يعني لو وزنه 80 كيلو، احنا بنقول له ان احنا محتاجينك تنزل 8 كيلو في خلال 3 شهور. ده بيبقى موضوع مش صعب، يعني لو هو ده حوالي 2.5 او 3 كيلو كل شهر، ده مثالي بالظبط، موضوع بسيط بس بيبقى عايز تنظيم غذائي. هناك يعني بعض المشروبات أو بعض الأكلات بيقولها بتساعد على التخلص من الدهون، في الحقيقة يعني ما فيش حاجة بالمعنى ده بوضوح. أغلب الحاجات اللي ممكن يطبق عليها هذا الكلام بيبقى ليه علاقة بعدم امتصاص الدهون أو بتعوق امتصاص الدهون من الأمعاء، ولو إحنا أكلنا معها دهون ده بيؤدي لتلبك معوي أو انتفاخات وغازات في البطن. العلاج بيكون ايه يا دكتور؟ العلاج الدوائي قليل، لكن هو العلاج الاكبر ان احنا مجرد ان احنا وزننا ينزل، هو ده احسن علاج. اذا الوقايه خير من العلاج يا دكتور. بالزبط. باتباع نظام غذائي مثالي يعني صحي، ممارسه الرياضه البسيطه مجرد نص ساعه 3 مرات في الاسبوع، رياضه خفيفه، مشي او جري خفيف، اي او اي نوع من انواع الرياضه مناسب لكل شخص، ده هيكون مناسب جدا. تقدمها لنا الشيف زيزي المليكي. صباح الخير أعزائي المستمعين، وهنقول وصفة بوفتيك جديدة، تغيير عن اللي بنعملها بالبيض والبقسماط. كل اللي هنحتاجه كيلو بوفتيك، ملح وفلفل، بصل، مشروم للحشو هنحشي بيه، ثوم وبقدونس، لو حابه كزبره خضراء اوكي ممكن نضيف كزبره خضراء، وملح وفلفل. للصوص بقى هنحتاج دقيق وزبده، معلقه كريمه او معلقتين كريمه. هنقول الطريقه مع بعض. انا بجيب البفتيك من الجزار، بقول له يقطعه طبعا رفيع نوعا ما، لو هو هيدقه لك تمام، لو مش مدقوق انت بتدقيه. بتتبليه ببصله مبشوره وملح وفلفل ورشه جوزة الطيب صغيره مش اكتر من كده، وبفرده في طاسة على النار. بقطع بقى بصلة قطعة البفتيك، بنحشي بيها الخلطة الحلوة بتاعتنا دي، وبنلفها رول، تبقى رول صوابع، ونقفلها بخلة السنان. بعدين بجيب طاسة، هي الطاسة، بحط فيها زبدة، معلقة زبدة كبيرة حلوة كده، وبجيب طبق فيه دقيق، بحط الرولات اللحمة في الدقيق وعلى الطاسة، بشوحهم ياخدوا لون وبغطي، وياخدوا لون من كل الاتجاهات، وبغطي عليها وبوطي النار واسيبهم يستووا. خلاص استووا، بزود شوية مية أو مثلا 100 ملي كريمة، وبالهنا والشفاء. وكانت طبخة بسيطة وسهلة ولذيذة، بتتقدم مع رز أبيض، تتقدم مع مكرونة بيضة متشوحة بالثوم والريحان، وأكلة جديدة متهيأ لي يعني الولاد هيحبوها جدا. بألف هنا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.